قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق لأن موضعه هو معرفة الله تبارك وتعالى وما يليق به وما ينبغي أن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أعظم آية في القرآن هي آية كرسي، وليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، إنما فيها فقط الخبر عن الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تجد نفي وإثبات، نفي وإثبات، تنزيه وإثبات للكمال. ثلث القرآن في سورة قل هو الله أحد، وليس فيها أيضا حلال ولا حرام، إنما فيها خبر عن صفات الله. وفي الحديث للصحابي الذي كان يصر كلما صلى بهم في الصلاة أن يختم القراءة بقل هو الله أحد، وشكاه أحد المصلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عن ذلك فقال ما الذي يحملك على ذلك؟ قال إني أحبها، قال لأن فيها صفة الرب، لأن فيها صفة الرب. قال فاعلم أن الله أحبك لحبك إياها. فإذا هذا قسم مما ينبغي أن يعلم من خلال القرآن الكريم، العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي. وأول العلم الذي يقتضي الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم الذي يورث الاستغفار ويدفع إليه هو العلم المؤدي للنجاح. وهذا العلم هو علم لا إله إلا الله على وجه يحقق المقصود لفظا ومعنى، أما اللفظ دون المعنى فلا يحقق المراد والله أعلم. يقول ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يقول هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لا شك أن لفظة العلم خاصة في هذا الزمان الآن شاع استعمالها في إطلاقات كثيرة جدا، والعلم لفظ جذاب وكل يدعي انتسابا لهذا العلم ويعتبر ما عداه ليس بعلم. إذا حضرت في الكليات العملية ستجد المحاضرين والأساتذة يقولون العلماء يقولون كذا، العلماء يقولون كذا، يقصد بهم علوم الإيه؟ علوم التمتع بالخلاق، فاستمتعوا بخلاقهم. إذا حضرت دروس الفقه ستجد المدرس يقول العلماء يقولون كذا، وهو يقصد بهم علماء الدين. العلوم التجريبية أيضا يسمونها علما، الأدب والفلسفة إلى آخره، فهي كل معرفة يطلق عليها علم، لكن المجالات يعني متعددة. أما إذا أطلق العلم عند المسلمين فينصرف في الأصل إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم باليوم الآخر والعلم بالأمر والنهي، لأن هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق. ويمكن إمام ابن القيم أفرد كتابا مستقلا ليشرح فضيلة العلم في ثلاثة أجزاء، وهو كتاب إيه؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، من أفضل ما يقرأ في فضل العلم وشرفه. مفتاح دار السعادة اللي هو العلم يعني، ومنشور ولاية العلم والإرادة. حتى داخل العلوم الشرعية نجد أن بعض الناس يقصرون العلم على العلم بالحلال والحرام، لكن العلم في الأصل يطلق على من يخشى الله تبارك وتعالى وإن كان لا يعرف كتابة اسمه. فالعالم هو الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الشاعر ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست، مش بالمناصب الدينية والألقاب الفخمة ونحو ذلك، وإنما بتقوى الله تبارك وتعالى. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. إذن هذا فيما يتعلق بالعلم، كيف يحقق هذا المقصد من خلال قراءة القرآن الكريم. يقول كي تحققه لابد أن تقرأ القرآن كقراءة الطالب لكتابه ليلة الامتحان، قراءة مركزة واعية، قراءة من يستعد ليختبر فيه اختبارا دقيقا. إننا في هذه الحياة مختبرون في القرآن، فمن الجاد النشيط الذي يذاكر هذا الكتاب باستمرار وأجوبته حاضرة راسخة، ومن المهمل المقصر اللاعب الذي إذا سئل عن شيء من القرآن قال ها ها لا أدري. الإداري الذي يقرأ لائحة النظام التي تنظم عمله وتحدد الإجابة عن كل معاملة، فمن يحفظ هذه اللائحة ويفهمها فهما شاملا هو الذي يحسن الإدارة. كذلك القرآن هو الذي يجب أن نرجع إليه في كل موقف من حياتنا، فمن أراد أن يكون ناجحا فعليه أن يحفظ القرآن ويفهم نصوصه ليحصل على الإجابات الفورية والسريعة والصحيحة في كل ما يمر به من يعني الظروف. من صور العملية لمثل هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فانظر موقف، والقرآن هو الذي يعطيك الجواب. ممكن أنت تقف موقفا قريبا من ذلك في الحياة فتتذكر قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فتستحضر معية الله سبحانه وتعالى وتأييده. كذلك جواب موسى لقومه وقفوا أمام البحر وفرعون يطاردهم بجيشه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقطعا موسى أجاب جوابا حاسما بسبب ثقته وتوكله على الله، فقال كلا إن معي ربي سيهدي. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز للفحشاء ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تجد الردود سريعة وحاضرة وقوية في أصعب المواقف التي قد تمر بالإنسان وتطيش فيها عقول الرجال. فالقرآن هو الذي يعطيك الثبات والرسوخ إذا كنت ممن وثق صلته بالقرآن الكريم. أيضا القرآن يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض. طبعا أشرنا إلى هذا المعنى في الحديث، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، فهي مش دعوة خلاص، يعني دعوة معناها أنك لازم توثق الصلة الأول بالقرآن كي يحيي الله أرض القلب الموات. فإذا كنت لا تقرأ القرآن فلا معنى أن تدعو هذا الدعاء، عرض القلب للقرآن، اكشفه للمطر كي يهبط عليه. يقول الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية أخرى يقول الله فيها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعدما ذكر عز وجل قسوة قلوبهم بسبب طول الأمد أردف ذلك ببيان إليه العلاج بالنسبة لهذه الأمة، اعلموا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كذلك كما تقسو القلوب وتموت فإن الله قادر على إحياء هذه القلوب بنور القرآن الكريم. ففي هذا إشارة إلى أن حياة القلوب يكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق وهو القرآن، مثل ما أن حياة الأرض الميتة يكون بالماء. قال مالك بن دينار ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ولذلك نحن نلاحظ في رمضان المعظم كيف أن الناس بتتعرض للقرآن أكثر من أي موسم آخر. موسم الشتاء ده بالنسبة لقلوب المؤمنين الشتاء والمطر، مطر القرآن ينزل على قلوب فيحييها. نلاحظ في رمضان رقة القلوب وزكاة القلوب وطهارتها، لماذا؟ لأنه يتوالى عليها سماع القرآن وتلاوة القرآن الكريم. ثم بعد رمضان لا يلبث هذا التأثير أن يتلاشى، لماذا؟ نتيجة الناس تبعد عن تلاوة القرآن الكريم. فمن أراد حياة قلبه فعليه بسقيه بربيع القلوب القرآن وبكميات وكيفيات مناسبة لإحياء قلبه. أيضا ما زلنا في الكلام حول محور العلم، فيقول هنا لو تأملنا في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين وماذا كان يقول لهم لوجدنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواقف يكتفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ويحدث هذا أثرا عظيما في النفوس. أشرنا مرارا لهذا المطب الذي يقع فيه كثير من الدعاء خاصة الذين يحاورون الكفار ويناظرونه، أنه يعني يستهلك طاقته في حفظ إنجيل والتوراة والمحرفين وكتب أهل الكتاب، ويأتي من الشرق والغرب ويتجنب الاستدلال بالقرآن الكريم، وهذا من الحرمان وعدم التوفيق والخذلان. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو أول حجة ينبغي أن نقارع بها الكفار. الشيطان يلبس على بعض الناس ويقول لهم كيف نخاطبهم بالقرآن وهم لا يؤمنون به، وطبعا الجواب على هذا أن من مقاصد الدعوة الإنذار وإبلاغ الحجة، بلغه كلام الله وأقيمت عليه، بجانب أن للقرآن تأثيرا لا يخفى في القلوب حتى في قلوب الكافر. الكفار يعني إذا سمعوا القرآن كثير ممن فيه خير منهم بينقاد ويدخل في الإسلام مجرد سماع القرآن الكريم، لأن للقرآن سلطان لا يوصف تأثيره فوق إدراك العقول وإدراك البشر، يعني حتى لو لم يفهم معانيه أحيانا. أنا أذكر يعني ونحن صغار كنا نسمع دايما أن في نصارى أسلموا بسبب قراءة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى للقرآن، بسبب نداوة صوته ومعاني القرآن الذي كان يجسدها في قراءته. بغض النظر عن الكلام في القراءة البطيئة هذه التحقيق يعني، لكن كثير من الكفار أسلموا بسبب سماعهم صوت المقرئ وهو يقرأ. فإذا موضوع أن احنا نجرد أنفسنا من أقوى سلاح في الدعوة هو القرآن. حتى العاصي اتلو عليه القرآن، اقرأ عليه سورة قاف، أي موضع من القرآن الكريم مما يناسب حاله، فإنه يتأثر بذلك إذا شاء الله له الهداية والخير. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية من القرآن تشد الكافر والمنافق والمشرك وتبين له الحق. ولا يقول أحد إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ممكن لكل من اقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا استجابة لأمر الله عز وجل الذي يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع التوراة والإنجيل، وتقعد تجيب له بقى من كتب أهل الكتاب حتى يسمع كلام الله القرآن الكريم. ولا تقولن أن هذا لا يؤمن بالقرآن، لأن المقصود الإنذار وإقامة الحج على مثل هذا الكافر، بجانب أنه قد يتأثر خاصة إذا كان عربيا يفهم معاني القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال تبارك وتعالى إنما أمرت، شوف الأمر بقى هنا، إنما أمرت تكليف أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أيضا إيه؟ وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فإذا لابد من الحوارات، المناظرات، الخطب، المواعظ، لابد أن تدور في فلك آيات القرآن الكريم كي نوصل للمدعوين ما نريد من تربية وتعليم. بعض الناس يقول أن هذا كلام قد يكون في شيء من الصعوبة، لأننا نلاحظ أن الناس يتأثرون بالقصص والأمثلة أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم. يقول الشيخ الدكتور اللحم هذا هو لب المشكلة التي نناقشها الآن، وجود خلل في القلوب وخلل في العلاقة بيننا وبين القرآن لما أورد مثل هذه الشبهة. السؤال الآن لماذا يتأثر الناس بالقصص والحكايات ولا يتأثرون بآيات القرآن الكريم؟ بعض الناس يقول نحن نقرب لهم الأمر بالقصص والحكايات والأدبيات والأشعار إلى آخره. وبلا شك أن متى استشعر الداعية عظمة القرآن الكريم وكان معيشا له متعمقا فيه، فإن أثر قراءته لبضع آيات لا يقارن بأثر قصة أو طرفة أو مشهد من هنا وهناك وجرب تجد. يقول علينا أن نركز جهودنا على هذا الأمر بألوان وأساليب منوعة فيها تقريب وتدريب وتعليم يوصل المتلقي إلى هدف إتقان هذه المفاتيح العشرة حسب الاستطاعة. فأي وسيلة دعوية يجب أن ترتبط بالقرآن الكريم مباشرة كي يتحقق هذا التدبر وهذا الفهم. إن انشغال الناس بكتب الناس، يعني مخلوقين يشتغلون بكتب مخلوقين ويهجرون كتاب الخالق عز وجل، وطلبهم العافية والشفاء النفسي والقوة المعنوية من هذه الأشياء يشبه أسلوبهم في التغذية البدنية الجسدية، حيث اقتصروا على أطعمة ترضي الذوق والمزاج بينما هي تهدم الجسد وتهلكه. كمان يهتم بالتغذية فيطعم أطعمة لأنها ترضي مزاجه وتفي بشهوته في الطعام، لأنه يحب الدهون ويحب السمن البلدي ويحب القشطة مثلا وهذه الأشياء، فهو يلتهمها هو بيستمتع به، لكنها تهدم في صحته هدم وتهدد حياته أحيانا. فمش العبرة أذواق الناس بتتأثر به أكثر أو تميل إلى إيه، العبرة ما الذي يصلح قلوب هؤلاء الناس. فنجد الغماس الشديد والتهافت على الكتب المترجمة الفائدة منها غالبا قليلة جدا، الفائدة إذا كانت فيها فائدة كلام قليل وكلام معمول لثقافة غير ثقافتنا، ومع ذلك بين يدينا هذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الكلام، كلام الملك ملك الكلام، ومع ذلك نحن نزهد فيه ونعمى عن رؤية هذه النعمة العظيمة. المهم ليس الذي يرضي أذواق الناس ويفرحهم أو يأتي على هواهم، وإنما المهم ما الذي ينفعهم، ما الذي ينجيهم من الهلكة، ما الذي يحيي موات قلوبهم. يقول أيضا من تطبيقات مقصد العلم، طلب العلم في القرآن الكريم، أن تسأل نفسك أسئلة محددة تريد البحث عن جوابها في القرآن. يقول هل مثل من يمشي في الطريق خالي الذهن كمثل من يمشي وهو يريد أن يصل لهدف معين؟ من المشاهد أننا نمر بالشارع مرارا وتكرارا فلا ننتبه لوجود محل معين فيه إلى أن نحتاج إليه فنبدأ بالتركيز والبحث فنكتشفه. ساعات لما بحب أسأل حد أشوف قوة الملاحظة عنده بسأله، أنتوا دلوقتي موجودين ما حدش يتكلم إلا برفع إيدين بس، إشارات مرور حمراء وصفراء وخضراء، اللي فوق خالص لونها إيه؟ كم واحد عارف؟ نعم الأحمر، يعني يمكن ناس كتير اختلط على أمر يخبطها ولك الأخضر وخلاص، لكن هي الأحمر. يعني أنا أقصد إيه، كم مرة بنمر بالذات اللي معهمش سيارات في الشوارع ويرون هذه الإشارات؟ في الغالب تجد عدد كبير جدا من الناس غير ملتفت، هم ثلاثة وخلاص، لكن إيه اللي فوق وإيه اللي تحت؟ أنا عن نفسي أول مرة يعني عرفت هذا السؤال ما قلتهوش نتيجة إن أنا عارف، لكن قلت هي إيه أهم إشارة فيهم؟ الحمرة، فأكيد الحمرة هي اللي هتبقى فوق، فجاوبت الإجابة صح، مش نتيجة إني منتبه لأن ما كنتش أقود سيارة، لكن لأن إيه قلت أكيد هتبقى اللي فوق لأن أهم واحدة هي اللي عالية، فأكيد تبقى هي الحمرة، الأحمر أهم من الأخضر، لكن اللي بيقود السيارة بقى مثل هذه الأشياء أكيد يعني تلفت نظره أكثر. الشاهد إن أشياء كتير نحن نمر بها دون أن ننتبه إليها، إذا احتجنا إليها حينئذ نبدأ بالتركيز والبحث. تمر في الطريق وفي محل معين أنت عمرك ما التفت إليه، لكن لما تحتاج الشيء ده وتعرف أن المنطقة دي فيها هذا المحل بتذهب وإيه تبدأ تبحث بقى عن المكان. وقبل ذلك لو سئلت هل الشارع فلاني فيه مكتبة مثلا أو فيه كذا تقول لا، لكنك لم تنتبه مع أنك تمر بجوارها مئات المرات. فكل موقف أو حالة أو حدث تمر بك تسأل نفسك هل وردت في القرآن، ما موقف القرآن الكريم من هذه القضية إلى آخره. كم قرأنا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى آية من القرآن الكريم عن قلبه، فتجده يقول هذه آية في القرآن كأني أسمعها أول مرة. أنا أذكر مرة بي في هذا أني كنت أحيانا أحتاج للتدعيم كلامي في معنى معين ولم ألتفت إليه إلا وأنا أقرأ تفسير القرآن الكريم في تفسير الحافظ ابن كثير في آية في سورة النحل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ودي فائدة التفسير، يعني إنسان إذا عرف تفسير القرآن بيستمتع فعلا بالقرآن ويصل إلى معانيه. فالحافظ كثير يفسر هذه الآية الكريمة، المعنى اللي كنت عايز يعني أقوله أقول إن بعض الإخوة بالذات في البلاد الكافرة في الخارج يتصرفون بسلوكيات تنفر الناس عن الدخول في الإسلام وتصدهم عن سبيل الله، ونحن نعطي الذريعة لهذا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الدعوة بلسان الحال أبلغ بكثير من الدعوة بلسان المقال. فهذه المعاني كلها موجودة في هذه الآية الكريمة. يقول ابن كثير في تفسيرها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى للإفساد بينكم بين الناس ولظلم الآخرين، ولا تتخذوا أيمانكم الحلف دخلا إفسادا بينكم. ما الذي يترتب على ذلك؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كنتم موصوفين بالثبات على الإيمان تزلون وتخطئون وتقعون في هذه المعاصي، فتزل قدم بعد ثبوتها، ده في الدنيا. طيب وبعدين وتذوق السوء في الآخرة بقى بما صددتم عن سبيل الله، وهذا هو المعنى بقى، وتذوق السوء تعاقبون في الآخرة لأنكم تسببتم في صد الناس عن الدخول في الإسلام. لأن الكافر إذا أنت غدرت به أو أخلفت مواعيدك أو وعودك ونحو ذلك أو نقضت العهد والأيمان واستغللت اسم الله سبحانه وتعالى كي تخدعه بالحلف، فحينئذ يترتب عليه أن يقول لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك، لو كان في دينهم خير لما أخلف الموعد، لما كذب علي، لما خانني. فبالتالي يصد وتكون فتنة، أنت تكون فتنة بسلوكك تصده عن سبيل الله فلن تخلو من الإثم. ولذلك قال فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. فهذا معنى من معاني كان الإنسان دائما يقول لك أعيزه في القرآن الكريم، فلما وجدتها في التفسير سعدت بها جدا. وهكذا هذا مثال من الأمثلة، كثير من الأشياء ممكن آيات أمامنا لكننا لم نتدبر التدبر الأمثل، وبالتالي حرمنا من استلهام هذه المعاني. فقراءة المعاني أمر يختلف تماما عن قراءة الألفاظ، ونسيان المعاني وغيابها أمر يحصل مع أن اللفظ موجود واللسان ينطق به ويكرره. يقول الدكتور محمد التكريتي لو كان ميلتون إريكسون عرف العربية وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة، اللي هو بعملين نظام اسمه البرمجة اللغوية العصبية NLP اللي هو البرمجة اللغوية العصبية، ودي شغل الناس قوي في الخليج مش عايزين نتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. هي من نفس الكتب الحديثة التي تترجم من اللغات الأجنبية لبرمجة حياة الناس وتنظيم وقتهم إلى آخره. فيقول لو أن مؤلفي هذه البرمجة اطلعوا على القرآن الكريم لوجدوا أنهم ليسوا بحاجة إلى تأليف هذه البرامج ونحو ذلك. ثم يختم الكلام بوقفة مع آية، وهي قول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول إن تزكية الإنسان نفسه تكون بالعلم والتعليم، وأيضا تكون بالعمل والتربية والسلوك والتدريب إلى آخره. والقرآن يحقق الأمرين معا بأكمل وجه لمن آمن به وسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك. فالقرآن الكريم بحق هو كتاب التربية والتعليم الذي يغني عما سواه ولا يغني غيره عنه. فمن المعلوم المقرر أن سلوك الإنسان وتصرفاته لا تصدر بعفوية أو عشوائية، وإنما تقوم على فكر ومعتقد وتراكمات علمية بنيت على مر الأيام وعلى خبرات تم تخزينها مع تكرار المواقف والتصرفات منذ الطفولة إلى أن صار رجلا. فمتى أردت الطريق المختصر لتغيير شخص فعليك بتغيير معتقداته وأفكاره دون أن تتعب نفسك بملاحقة مفردات سلوكياته وتصرفاته. وهذا ما يحققه القرآن الكريم لمن أخذ بمفاتحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.